بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى اعتبار التوالي، فذكرنا أن المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة الأول بالنسبة للجامع، وأشرنا أن المصنف استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول قال عبارة عن أن المستفاد من تحديد الحيض في أقل من ثلاثة أيام في جانب القلة يعطي أن ذلك مأخوذ على نحو التوالي والاستمرار، لأنه منظور فيه إلى الحيضة الواحدة، ومقتضى ذلك أن الاتصال يساوق الوحدة تساوق الاتصال والاستمرار، فيستفاد أن المعتبر هو حيضة واحدة وعليه لا بد من تحقق التوالي والاستمرار. هذا الاستدلال يمكن أن يناقش من خلال دليل القائلين بعدم اعتبار التوالي، لأن القائلين بعدم اعتبار التوالي تمسكوا بخلاف ذلك، فقالوا بأن النصوص المحددة لأقل الحيض بأنه ثلاثة أيام لم تقيد الثلاثة بكونها متوالية، والعرف لا يفهم من عدم التقييد بالثلاثة بالتوالي اعتبار التقييد. وبعبارة أخرى، إذا قال أقل الحيض ثلاثة أيام أو أقل الحيض ثلاثة أيام، هل أن العرف يفهم أن هذا الكلام مأخوذ على نحو التقييد واعتبار التوالي والاستمرار؟ نقول لا، يقرر العرف أنه ما لم يكن في البين قيد يدل على اعتبار التوالي والاستمرار فإن ذلك مأخوذ على تحقق ثلاثة أيام كيفما اتفقت، مثل ما لو قال نذرت صيام ثلاثة أيام، فلا ريب في أن العرف لا يفهم من قوله نذرت صيام ثلاثة أيام أن يصوم ثلاثة أيام متوالية مستمرة، بل العرف يفهم أن المعتبر هو الإتيان بصيام ثلاثة أيام كيفما اتفق على نحو الاستمرار والتوالي أم على خلاف ذلك. فبناء على هذا يكون الكلام حينئذ غير ظاهر، ولا أقل من أننا نشك في اعتبار التوالي وعدمه، أو عفوا نشك في ظهور القول التحديد لثلاثة أيام في التوالي وعدمه، فنتمسك بالإطلاق، إذ عدم التقييد يفيد عدم اعتبار ذلك، فيثبت أن المراد تحقق الثلاثة أيام كيفما اتفقت. فإذا ما أفاده المصنف تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه لا يمكن الالتزام به، لأنه معارض بما استدل به القائلون، إذ أن دعوى المصنف تبعا لسيدنا الخوئي أن ذكر النصوص لأقل الحيض ظاهرة في اعتبار التوالي والاستقرار والاستمرار معارضة بما ذكره القائلون بعدم اعتبار التوالي، لأن ذكر الثلاثة من دون تقييد ظاهرة في الإطلاق، فهي دعويان متعارضتان لا مجال لتقديم أحدهما على الآخر وبالتالي التفاهم واضح. للعلامة الآموي شيخ محمد تقي رضي الله تعالى عنه في كتابه مصباح الهدى كلام جديد بعدما تعرض للدعوين، قال الانصاف بأن كلا الاستدلالين لا يمكن الالتزام بهما، لا دليل للقائلين باعتبار التوالي بالبيان الذي ذكرناه في البحث السابق، ولا دليل للقائلين بعدم اعتبار التوالي بالبيان الذي ذكرناه الآن. وبعبارة أوضح، قال بأن الكلام المذكور من الفريقين لا يمكن قبوله على سعته وإطلاقه، بل الصحيح بأن الموارد تختلف عن بعضها البعض، ففي بعض الموارد يحكم العرف بأن التوالي معتبر وفي موارد أخرى يحكم العرف على الاعتبار الثوابي. ومع كون المقام مقام اختلاف المورد فلا بد من ملاحظة المورد. توضيح ذلك نقول بأن العرف تارة أو نقول الزمان الواقع قيدا في الكلام قد يعلن بأنه ظرف للمقدار الذي من شأنه الاستمرار فيكون محددا للكم المتصل. مثلا إذا قال نذرت البقاء في المسجد 3 أيام لا ريب في أن العرف يفهم من أن 3 أيام البقاء في المسجد مفهوم فيها الاستمرارية والتوالي، ولذلك نقول بأنه يرى العرف بأن هذا يحدد الكم المتصل وأن الزمان ظرف للمقدار الذي من شأنه الاستمرار والتوالي. فإذا العرف يقرر بأن المعتبر البقاء في المسجد مدة 3 أيام متوالية مستمرة. تارة أخرى قد يعلم بأن الزمان ظرف لكمه المنفصل ومحدد لعدمه من حيث القلة والكثرة. مثل لو قال نذرت أن أصوم 3 أيام فلا ريب في أن الأيام 3 محددة للكم المنفصل، أن الكم المنفصل 3 أيام، أما أنها تدل على التوالد المعتبر 3 أيام ولو كانت منفصلة بدون ملاحظة التوالي والاستمرار، فحينئذ يكون محددا لعدم التوالي والاستمرار من حيث القلة والكثرة. صورة ثالثة نشر في أن الظرف الموجود بأيدينا هل يكون محددا للكم المتصل ام يكون محددا للكم المنفصل؟ فلأي منهما محدد، من جهة الكثرة او القلة؟ مثلا كما قلنا اذا نذر الجلوس في المسجد 3 أيام الظاهر من هذا الكلام ان ذكر الثلاثة تحديد للمقدار المتصل من الفعل المنذور كما قلنا، ولذلك نقول بأن الحكم يكون باعتبار الثواب. لو نذر صيام 3 أيام قلنا بأنه تحديد لما يكون تحديد للكم المنفصل، فبالتالي عدم اعتبار الثواب. كلامنا في الصورة الثالثة وهي ما إذا شككنا في أن الظرف هل للكم المتصل أو للكم المنفصل، ففي مثل هذه الحالة لم نعلم أن المراد التحديد للكم المتصل لنقول باعتبار التوالي، ولم نعلم أن المراد من التحديد الكم المنفصل لنقول بعدم اعتبار التوالي. طبعا لماذا؟ أما القول بعدم اعتبار التوالي لم نعلم بأن المقام مقام تحديد للكم المتصل لنقول باعتبار التوالي بسبب أنه لا يوجد عندنا انسباق ذهني إلى أن العرف يفهم من ذلك التقييد. وكذلك لا نعلم بإرادة الكم المنفصل بحيث لا يكون التوالي معتبرا بسبب عدم وضوح إرادة الإطلاق، بل في البين إجمال في الدليل حيث أن الزمان يقبل أن يكون حدا للحكم المتصل وحدا للحكم المنفصل، ولا يوجد ما يعين أحد الاحتمالين فلا مجال للالتزام به. مقامنا من هذا القبيل أقل الحيل 3 أيام، لا يوجد ما يعين إرادة يعني انسباق ذهني إلى أن المعتبر تحديد للكم المتصل، ولا نحرج أن في المقام إطلاقا لكي نقول بأنه من صغريات الكم التحديد للكم المنفصل، بل المقام مقام إجمال، ولا يوجد ما يعين أحد الاحتمالين على الآخر، فبالتالي لا مجال للالتزام بدليلية هذا الدليل. صار واضح؟ إذا الدليل الأول الذي ذكره المصنف في المقام لا يمكن الالتزام به أصلا. الدليل الثاني أيضا الذي ذكره المصنف في المقام يبتني، إذا تأملت في هذا الاستدراك آخر يبتني الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام على نكتتين لقد يتصور بدايته على انه لا بد من احراج التوالي في المقام. خلاصة الدليل السابق كان الدليل الثاني اننا نتمسك باطلاقات ادلة الاحكام خرج منها ما دل على اعتبار التوالي. هنا قد يتصور لأن الدليل الثاني مبتني على تمامية الدليل الأول، ومع عدم تمامية الدليل الأول لا يتم الدليل الثاني. هذا التصور أو التوهم فاشل، هذا كأنما تعقيد على الدليل السابق. ليش؟ لأنه القدر المتيقن أو المجزوم به عندنا أن الحيض على أقل التقارير لو كان واسع المفهوم شمل ما كان متواليا وما لم يكن متواليا، هو بالقدر المتيقن عندنا المتوالي، يعني سواء كنا بسعة مفهوم الحيض أم كنا بضيق مفهوم الحيض لا ريب في أن المتوالي يكون خارجا من تحت أدلة الأحكام، فيكون مقيدا للإطلاقات أو مخصصا للعمومات، فلا يجري حينئذ فيه الكلام في الطرف الثاني. إذا نحن لا يبتني الدليل الثاني في المقام على الدليل الأول، بل الدليل الثاني له استقلالية تامة عن الدليل الأول، وذلك لأنه قطعا ما كان الدم فيه متواليا خارج، قطعا سواء كان مفهوم الحيض واسعا أم كان ضيقا. فالنتيجة إذا بناء على عدم تمامية الدليل الأول الإنصاف أن الدليل الثاني تام، ومع تمامية الدليل الثاني يمكن التمسك به. أكرر أيضا إضافة بسيطة في الاستدراك، تمامية الدليل الثاني مبنية على عدم تمامية دليل القائمين بعدم اعتبار التوالي. أما لو التزمنا بمرسلة يونس الطويلة أو القصيرة فلا ريب في أنها سوف تصلح حينئذ لتقييد إطلاقات أدلة الأحكام، وبالتالي سوف تلزمنا برفع اليد عن هذه الإطلاقات، فنلتزم كما خرج ما كان متواليا يخرج ما لم يكن متواليا أيضا. إلى هنا إن شاء الله صار واضح هذا ما كان عندنا من استدراك أو تعقيد. تعرضنا بعد ذلك تبعا للمصنف إلى أن المدارة الاستمرار هو عبارة عن الاستمرار العرفي، ولم نطلب الاستمرار الدقي كما سبق بيانه. يقع الكلام فعلا في هذا البحث أيضا ضمن نقاط تبعا للمصنف. النقطة الأولى، ذكر المصنف أنه يشترط في الحكم بحيضية الدم الخارج من المرأة أن يكون الدم بعد البلوغ، فلو كان الدم قبل ذلك لم نحكم عليه بالحيضية، وقد حدد البلوغ بإكمال البنت 9 سنين هلالية ودخولها في العاشرة على المشهور. لذا نقول لو رأت الدم قبل ذلك السن وكان جامعا للصفات التي اعتبرت في الحيض لم نحكم عليها حينئذ بالتحيض، وذلك لأنها بعد لم تبلغ. واضح؟ يدلنا على ذلك المصنف استدل بذلك تبعا لسيد المستمسك رضي الله تعالى عنه، وتبعا أيضا لصاحب المهذب السيد السبداني صاحب مصباح الهدى المحقق الآملي مصباح الفقيه، أيضا كلهم تمسكوا لذلك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في الباب رقم 3 من أبواب العلاج الحديث رقم 5 مجلد 22 من الوسائل. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن، مراده بعلي بن الحسن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني جليل القدر ثقة، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول 3 يتزوجن على كل حال التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت ومتى تكون كذلك؟ قال إذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، والتي لا تحيض لم تحيض ومثلها لا تحيض. قلت ومتى يكون كذلك؟ قال ما لم تبلغ 9 سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها. شاهدنا ما لم تبلغ 9 سنين فإنها لا تحيض، دلت على أن المقام ما قام نفي عنوان الحيضية عن الدم الخارج، سواء كان نفي عنوان الحيضية عن الدم الخارج نفي واقعي تكويني أم نفي شرعي، يعني أن الشارع المقدس عبدنا بأن هذا الدم الصادر وإن كان جامعا لصفات الحيضية إلا أننا لا نرتب عليه أثر الحيضية، أو الأمر الأول أنه أمر واقعي تكويني يعني لن يخرج بصفات الحيض كيفما كان. الرواية بحسب هذا المقدار دلالتها على المدعى واضح. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أشكل على الرواية بإشكالين، ونحن نشكل إضافة على ذلك على المصنف بإشكال ثالث. أولا إشكالنا على المصنف، تعبير المصنف عن الرواية بالصحيحة ليس على مقتضى الصناعة الزرائية وعلم الرجال، حيث أن الرواية قد اشتملت على علي بن الحسن بن فضلان، وعلي بن الحسن بن فضلان غير إمامي المذهب، فينبغي أن يعبر عن الرواية بالموثقة لا بالصحيحة فلا حرج. اللهم إلا أن يكون نظر المصنف إلى التعبير عنها بالصحيحة الأعين يعني مراده المعتبرة، وهذا شامل للصحيحة بالمعنى له الخاص وشامل للموثقة أيضا، فبهذا المقدار قد يعتبر المصنف. أما إشكال سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه فهما، الإشكال الأول قال سيدنا الخوئي بأن سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضلان يشتمل على مشكلتين، الإشكال الأول المشكلة الأولى، الإشكال الثاني المشكلة الثانية. أما المشكلة الأولى فهو يشتمل على ابن عبدون، وابن عبدون ممن لم يرد في حقه توثيقون، فيلزم من ذلك أن تكون الرواية من جهته ساقطة عن السجين. المشكلة الثانية بأن طريق الشيخ الطوسي أيضا إلى ابن فضال يشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي المعروف بالزبيري أو القرشي، وهو ممن لم يوثق، وهو ممن لم يوثق. إذا إشكال سيدنا الخوئي سندي، فالرواية بناء على هذا سوف تكون ساقطة عن الاعتبار. واضح. عالج سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه المشكلة السندية بالتالي، قال أما ابن عبدون فإنه وإن لم يرد في حقه توثيق خاص إلا أنه يمكننا البناء على وثاقته من خلال التوثيقات العامة، وإحدى التوثيقات العامة الموجودة عندنا وثاقة جميع مشايخ النجاشي لعبارة أو عبارتين أو ثلاث قد صدرتا من النجاشي، نستظهر من هذه العبائر أن النجاشي يحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين روى عنهم، وقد تعرض لهذا المعنى أيضا بعض مشايخنا حفظه الله في أصول علم الرجال، وقوى مختار أستاذه قدس سره. تفصيل هذا الكلام يطلب من الرجال، وقد ذكرنا في محله عدم تمامية الكبرى فلا مجال للبناء على الصغرى، هذا أولا. ثانيا عالج المشكلة من جهة الزبير القرشي بالتالي، قال نجري تعويضا لطريق الشيخ بطريق النجاشي، حيث ان للنجاشي لعلي بن محمد بن لعلي بن فضلان طريقا لا يمر بواسطة الزبيري، ومن البعيد جدا ان يشترك النجاشي والشيخ عند استاذ واحد ويجيزهما الاستاذ بطريق، فيجيز احدهما بطريق والاخر بطريق اخر، عادة ممتنع يجيز التلميذين بنفس الطريقين لو كانا مختلفين في الحضور على الاستاذ، هذا خبر السبت وهذا خبر الأحد. أمكن أن يقال بأن العادة جارية ممكنة وجارية بأن يجاز كل منهما بطريق، لكن يتزاملان في درس واحد فيجاز أحدهما بطريق من والآخر بطريق آخر، هذا مما لا تقبله العادة. من هنا نطمئن أن الطريق الموجود عند الشيخ النجاشي لعلي بن فضال والذي لا يشتمل على ابن الزبير عند الشيخ الكوسي، لكن الشيخ الكوسي لم يذكره، فبالتالي بناء على هذا تمسكا بقاعدة أو بنظرية التعويض يثبت إمكانية علاج المشكلة. يقول سيدنا الكوسي فتحل القضية. طبعا بالنسبة إلى الأمر الثاني كبرويا نظرية التعويض التامة، لكن الكلام في الصغرى هل تدري أو لا، هل يفصل في الرجال بناء على ما ذكرنا للخشية في سند الرواية مجال واسع، ولذا لا يمكن التمسك بها على المدعى من خلال الطريق. لنا علاج آخر غير ما أفاده سيدنا الكوي رضي الله تعالى عن علاج المشكلة السندية. نحن لا نبني على وثاقة المعزول ولا نقبل إلا هو معالجة أصل معالجة الشيخ الكوسي، طريق الشيخ الكوسي بطريق النجاشي الكبرى نقبلها، لكن في الصغرى في المقام لنا فيها تحقق كما فصلنا ذلك في الفوائد الرجالية، لكن نعالج القضية بطريق آخر من خلال نظرية التعويض. فنقول عندنا في المقام الشيخ الكوسي، وعندنا في المقام صفوان بن يحيى، عندنا حد الأول وهو الشيخ الكوسي، وعندنا حد الأول صفوان بن يحيى. إذا وجدنا الثالث أن الشيخ الكوسي يذكر طريقا معتبرا بهالخير إلى جميع كتب وروايات صفوان بن يحيى، أمكننا أن نرفع الجزء الضعيف الموجود في هذا الطريق محل البحث وإسقاط ذلك الطريق المعتبر مكانه. يعني عندنا نحن المشكلة من جهة الشيخ الكوسي عن ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير مثلا، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن حسين بن الخطاب الزيات، عن صفوان. فعندنا الشيخ الكوسي طرف اول، صفوان طرف ثاني، ما وقع بينهما نرفعه ونسقط بينهما طريق الشيخ الكوسي الى جميع حلقين جميع كتب وروايات صفوان. إذا وجدنا طريقا من الشيخ الكوسي معتبرا إلى جميع كتب وروايات صفوان، أسقطنا هذا الطريق بين الحدين الأول والثاني، فيمكن حينئذ التعويض والبناء عليه. وللشيخ الكوسي إلى جميع كتب وروايات صفوان كما ذكر في الفهرس ثلاثة طرق. أقل التقادير عندنا طريق واحد صحيح على الأقوى وهو التالي. الحسين بن عبيد الله بن الغبائري وابن أبي جيد جميعا لا يهمنا الثاني، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار الإذ، عن أبي، عن أحمد بن محمد، عن أبي أحمد بن محمد بن خالد الباسي، عن أبي لو محمد بن أبي خالد الباسي، والحسين بن سعيد عنه له عن صفوان، وهو طريق صحيح على أقوال أنه لا يوجد من يتأمل فيه سوى العطار الإبن، وقد ذكرنا غير مرة أنه يمكن الاعتماد عليه لتوثيقات المتأخرين أو لكونه من مشايخ الإجازة من القسم الثاني الذي فقط يذكر لأجل اتصال السلسلة السندية. إلى هنا واضح. طبعا يمكن أن يعالج إشكال إنه ابن عبدون في طريق الشيخ الأول الذي ذكرنا من خلال شيخوخة الإجازة، فيقال بأن ابن عبدون لما كان من مشايخ الإجازة فبناء على ثبوت هذه الكبرى يبنى على وثاقته، لكن قد عرفت غير مرة على ثبوتها. زين، قد يقال بالتفصيل الذي ذكرنا بأنه إذا كان شيخ الإجازة شيخا يعتمد عليه في دراسة الرواية من جميع النواحي لا بد من تحصيل وثاقته، أما لو كان ذكره من بعد اتصال السلسلة السندية كما أشرنا قبل قليل للعطار الإبن فلا يهم عدم كونه موثقا، وليكن ابن عبدون من القسم الثاني فيثبت اعتبار الطريق مع رأي عن الزبيري. قلت حتى هذا لا يمكن الالتزام به لأن الظاهر أن ابن عبدون من القسم الأول، شيوخ الإجازة الذين يعتمد عليهم اعتمادا كليا في دراسة الرواية، ولذا لا بد من احراز وثاقته. صار واضح. شيخنا التبريزي بنائه على وثاقة مشايخ النجاشي تبعا لأستاذه، يبقى المشكلة عند أبي علي بن محمد بن الزبير سيد الخوي عالجها من خلال التعويض بالبيان الذي ذكرنا. الأستاذ قال أن علي بن محمد بن الزبير ثقة لكونه من المعاريف، وقد أردت منا غير مرة عدم تمامية منه. النتيجة إذن أن الطريق الذي يمكن من خلاله تصحيح الرواية يعتمد على نظرية التعويض بالبيان الذي ذكرنا، فيتم حينئذ كون الرواية صحيحة على الأقوى. إلى هنا إن شاء الله وضح كلامه. إذن إشكال سيدنا الخوئي السندي غير وارد. طبعا سيدنا الخوئي استشكل فقط من الناحية السندية، ثم قال الأولى أن يستدلي بدوني أن سيدنا الخوئي له تحفظ في دلالة الرواية، ولعل منشأ التحفظ في دلالة الرواية يعود إلى أن الرواية ليست في مقام بيان الحيض، وإنما الرواية في مقام الإشارة إلى أن الحيض علامة من علامات البلوغ. ومتى يكون كذلك؟ قال ما لم تبلغ 9 سنين فإنها لا تحيض. فكأن الحيض إما أمارة على البلوغ أو كاشف عن تحقق البلوغ. إذا أخذنا بالمعنى الثاني تكون الرواية بأن لها المدعى على أي حال دلالتها إنصافا لا خفة فيها. قلت السيد الخوي استدل برواية لما بنى على ما ذكرنا في رواية ابن الحجاج، تمسك بمعتبرة عبد الله بن سنان الواردة في الباب 42 من كتاب الوصايا في الحديث 12، طبعا انتقلنا مجلد 19. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ، شرحنا سند هذه الرواية عندما تعرضنا للحديث عن التكليف، وبنينا هناك على أن بلوغ الذكر 13 سنة، استدلينا بهذه الرواية وشرحنا سندها. قال إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض 9 سنين. الرواية قال سيدنا الخوي بأنها معتبرة ولا إشكال فيها، وبالتالي يمكن الاستناد إليها في مقام الاستدلال. لكن يمكن الإشكال على هذه الرواية بالتالي: أولا بأن يقال بأن النص المذكور قد اشتمل على ما لا يمكن الالتزام به، وهو بلوغ الذكر 13 سنة. وقد عرفت منا فيما تقدم أن وجود مثل هذه الأمور في النص يكون بمثابة المانع من الاطمئنان بصدوره عن المحصول، وبالتالي يوجب ذلك سقوطه عن الحجية. يمكن الجواب عن هذا الإشكال بوجهين: الأول، ما سبق منا الالتزام به في بلوغ الذكر من أنه يتحقق البلوغ فيه بإكماله 13 سنة هلالية، خلافا لما عليه المشهور. وبالتالي لا مجال للقول بأن النص قد اشتمل على ما لا يمكن الالتزام به. الثاني، التمسك بكبرى التفكيك في الحجية، فيقال إن الفقرة الأولى من الموثق ترفع اليد عنها لعدم إحراج صدورها بسبب أنها تحوي ما لا يمكن الالتزام به، وأما الفقرة الثانية فتبقى على حالها في الدلالة على المدعى، وتدل على أن الجارية تبلغ 9 سنين فإذا بلغت رأت الحيض. طبعا هذا الأمر يعتمد على أساس أن الفقرتين مستقلتين عن بعضهما البعض، هذه المشكلة الأولى وقد تم علاجها. المشكلة الثانية أن يقال بأن الموثق ليس في مقام بيان متى تحيض المرأة، وتحديد السن الذي تحيض فيه، بل هي ناظرة لبيان متى يتحقق البلوغ في الأنثى وما هي علامة البلوغ فيها. فأشار عليه السلام إلى أنها إذا بلغت 9 تكون بالغة، وعلامة ذلك أنها تحيض في السن. ولذا عندنا بحث أن الحيض أمارة على البلوغ أم أنه كاشف عنه. قولان تدل على أنه أمارة على البلوغ مجموعة من النصوص تطلب من محلها. احتمال ثاني أن تكون الموثقة مشيرة إلى أن الحيض علامة أولى للبلوغ لكون العادة الطبيعية قاضية بحيضها في سن 9، لكن لو حصل ولم تحض في تلك السن فإن المرجع لثبوت التكليف حينئذ وتحقق البلوغ بإكمالها 9. يعني أول علامات البلوغ في الأنثى هو الحيض، فلو لم تحض رجعنا إلى العلامة الثانية وهي السن. فالسن علامة طولية كالاحتلام والسن في الذكر، فلو احتلم قبل 15 على المشهور حله بلا، لو لم يحتل حتى بلا 15 هلاليا يقال انه قد بلا. ايضا البنت لو حاضت قبل السن بنينا على انها بالغة، فان تاخرت حتى اكملت 9 بنينا على ان بلوغها في السن وهو 9. وبالجملة الموثقة ليست ناظرة من قريب أو بعيد لبيان السن الذي تحيض فيه المرأة. هذا إذا قلنا لأن الحيض علامة. أما لو أخذنا بالاحتمال الثاني وهو أن الحيض له أمارة كاشف عن البلوغ، فلا يمكن أن يتمسك، فإنه يمكن أن يتمسك بالموثقة لأن البلوغ يتحقق بالتس ويكشف عن إكمالها 9 حيضها. صار واضح، فتكون حينئذ دالة على متعشر الخلق. الإنصاف أن وضوح الأمر الأول وهو كون البلوغ علامة أكثر من الأمر الثاني، ولذا يصعب الاستدلال بالنص المذكور على المدعى، وتفصيل هذا الأمر أكثر يطلب من علامات البلوغ. فتمسك سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه بالموثقة لإثبات المدعى لا يخلو عن شيء. فتحصل أن التمسك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بالبيان الذي ذكرناه أولى إلى أن واضح. أخيرا يمكن أن نذكر أيضا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، روح نرجع عليهم. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج رواها شيخنا الكليني في الباب الثاني من أبواب العداد، الحديث رقم 4 صفحة 179. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال إلى آخر رواية. هذه الرواية بهذا الطريق لا يوجد فيها مشكلة إلا من ناحية سهل بن زياد، فلو قيل أن الأمر في سهلين سهلون كما عليه شيخنا الأستاذ الوحيد حفظه الله، وبالتالي يبنى على قبول رواياته واعتبارها، أمكن الالتزام بهذه الرواية من دون الحاجة إلى ما أدريناه نحن فيما مضى. أما إذا بنينا على ما هو الصحيح من أن روايات سهل بن زياد ساقطة عن الاعتبار مما لضعف سهل بن زياد، أو لأن سهل بن زياد مجهول الحال بعد إسقاط ما دل على التوثيق والتضعيف، فلا يمكن الالتزام بهذه الرواية أصلا. واضح هذا. ولو أبدت عن جميع ما ذكرت وبنيت على أن نظرية التعويض غير تامة لنفسها في الإلحاض الكبرى، فتكون رواية عبد الرحمن بن الحجاج ضعيفة على علاج سيدنا الخوئي وعلى العلاج الذي ذكرناه، ولم تقبل كلام شيخنا التبريدي بمبنى المعالي ولا بوثاقة جميع مشايخ النجاشي، ولم تقبل برواية عبد الله بن سنان لما ذكرناه في المقام، فلا يوجد في البين ما يدل على المدعى. يقول المصنف أمكننا أن نتمسك حينئذ بالتسالب الموجود على المسألة، حيث حيث أن اشتراط الحكم بحيضية الدم الخارج كونه بعد البلوغ متسالم عليه بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، بل قالوا أنه ضروري عند المسلمين حتى المخالفين. واضح. بقي في المقام أن أشير إلى ضيق في عبارة المصنف. المصنف قال بأنه يشترط في الجنين أن يكون يعتبر كون الدم الخارج بعد البلوغ وياي جنين. قوله بعد البلوغ يستلزم أن يكون الدم الخارج قبل البلوغ والمقارن للبلوغ ليس حيضا، يعني لا يحكم عليه الحيضية، مع أن الظاهر أن الأصحاب متسالمون على الحكم بحيضية الدم المقارن للبلوغ، ولذا قوله بعد البلوغ يعني بعد التلبس ولو حال المقارنة. فلهذا التأويل يمكننا الالتزام بأن العبارة لا قصور فيها. صار يقع الكلام بعد ذلك في أن من الشروط المعتبرة في الحكم بحيضية الدم الخارج من المرأة كونه قبل بلوغ المرأة سن اليأس، فلو بلغت المرأة سن اليأس لم يحكم بحيضية الدم الخارج. يدلنا على ذلك نصوص عديدة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة والتي ذكرناها قبل قليل، حج التي يئست من المحيض 50 سنة، وقد تقدم منا قبل قليل في الكلام عن اعتبار البلوغ الدراسة مفصلة لسندها، فلا حاجة حينئذ للإعادة والتكرار. قد يتمشى أيضا لإثبات المدعى وهو اعتبار عدم اليأس بنفي الخلاف في المسألة كما ادعى ذلك المحقق الحلي رحمه الله، لكن لا يبعد فيه احتمال المدرسية المانع عن كونه تعبديا فيكشف عن رأي المعصوم عليه السلام فلا يصلح للاستناد إليه. نعم ينفعنا نفي الخلاف في المسألة أنه يحرز من خلاله استناد الأصحاب إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج بناء على كونها ضعيفة السند فيتحقق الجبر حينئذ لها. هذا ويوجد بين الفقهاء في تحديد سن اليأس شيعة وسنة الذي ينتفي عنه أو الذي ينتفي عنوان الحيضية عن الدم الخالي من المرأة ببلوغها إياه أقوال ليس هذا محل ذكرها، بل تحال إلى مستوى أعلى ومن أراد فليراجعها هنا. يقع الكلام بعد ذلك في أنه متى يحكم بالتحيض. أقول لا بأس قبل التعرض لذلك من تقديم مقدمة لم يتعرض لها المصنف وكأنه جعلها بمثابة المقدمة المطوية. أقول الحائض عندنا تنقسم إلى قسمين، الأول هي ذات العادة والثاني غير ذات العادة. أما الأول وهو ذات العادة فتنقسم إلى 3 أقسام: عددية وقتية، ثاني وقتية فقط، الثالث عددية فقط. وأما غير ذات العادة له القسم الثاني فتنقسم إلى أيضا أقسام: إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم الخارج منها أول ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة، وإما ناسية للعادة وهي التي نسيت عادتها ويعبرون عنها أحيانا بالمتحيرة. وقد يطلق عليها المضطربة أيضا. فإذا ثلاثة أقسام في ذات العادة، ثلاثة أقسام في غير ذات العادة. الكلام في الأحكام المرتبطة بهؤلاء. فذكر المصنف أول ما ذكر أن ذات العادة سواء كانت وقتية عددية أم كانت وقتية أم كانت عددية تتحير بمجرد رؤيتها للدم مستجمعا الصفات المعتبر توفرها فيه. وقد عرفت الصفات فيما تقدم. يدل على ذلك اطلاق ما دل على ان دم الحيض حار اسود. هذا الاطلاق يشمل ما يرى في العاده كما يشمل ما يرى في غيرها، وعليه يحكم بكون الدم الخارجي حيضا حينئذ. ان قلت مقتضى ما ذكرتم انها ترتب الاحكام المترتبه على الحيض بمجرد رؤيتها للدم فتقوم بترك العباده مثلا، لا يحل لزوجها ان يطاعها، لا تستاجر لكنس المسجد، وما شابه من الاحكام في الاخرى التي لا تاتي بها الحائض حال حيضها. لكن الكلام مشكله لا في انها لم تحرج ان الدم الخارج او لا تحرج ان الدم الخارج سوف يستمر ثلاثه ايام، بل هي شاكه في الاستمرار، وهذا يمنعها من ترتيب اثار الحيضيه على الدم الخارج وقت عادتها. وبعباره ادق، المفروض ان لا تتحيض بمجرد رؤيتها للدم، بل تتحيض بعد تحقق اقل الحيض، فما لم يتحقق اقل الحيض لا يحكم بتحقق الحيض حينئذ وترك العبادة وبقية الاحكام الاخرى. قلت احراج الاستمرار كما يكون بالوجدان الخارجي يكون ايضا بالاصل، وهنا يمكننا او يمكنها ان تحرج الاستمرار بواسطة الآخر، اذ ان مقتضى الاستصحاب الاستقبالي هو البناء على تحقق الاستمرارية. خلنا نبين شنو المراد الاستصحاب الاستقبالي. الاستصحاب الاستقبالي هو الذي يكون المتيقن فيه فعليا والمشكوك استقبالية، عكس الاستصحاب العادي. الاستصحاب العادي المتيقن فعليا الوضوء والمشكوك فعليا ايضا. زين الان كلاهما، انا على يقين من الطهارة الان، انا اشك في الحدث الان، زين استطبق الطهارة. هني لا، في الاستصحاب الاستقبالي المتيقن فعليا الان يرأس الدم تشك في استمراره الى ثلاثة ايام، اذا المشكوك استقبالي وليس المشكوك انت. مثال اخر يجيبه، من كانت وظيفته التيمم، يجوز له التيمم لكونه عاجزا عن استعمال ماء، هو على يقينه يشك في استمرار العجز عنده للصلوات الآتية او لا، بحيث ينتقض تيممه نتيجة استطاعته للماء او لا ينتقض. اذا شك استمراري استقبالي، لما كان شكا استقباليا نستبحث. هذا واضح، هذا معنى الشك الاستقبالي. المرأة من هذا القبيل، المرأة رأت الدم متيقنة من خروجه لكنها تشك في استمراره ثلاثة ايام الذي هو شرط تحقق الحيضية، اذا تشك في استمرار الدم في الزمان الاتي. ما دامت تشك في استمرار الدم في الزمان الاتي في الاستصحاب، بناء على ان الاستصحاب الاستقبالي حجة كما هو مختار سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه تبعا لأستاذه المحقق النائي قدس الله سربته الطاهرة. أما لو قلنا بأن الاستصحاب الاستقبالي ليس بحجة كما هو مختار صاحب الجواهر، لأن النصوص التي وردت كلها وردت بالفعلية ولم ترد في الاستقبال، فحينئذ لا مجال للالتزام بحجية الاستصحاب الاستقبالي. إذا بناء على حجيته نتمسك به في المقام. شهر رابع، وعندها ينتفي الشك في قضية الاستمرار. الفرع الآخر الذي تعرض له المصنف هو إذا رأت ذات العادة الدم في وقت عادتها، لكنه لم يكن مستجمعا للصفات المعتبرة في دم الحيض. عكس الفرع السابق، كان الدم مستجمعا للصفات المعتبرة في دم الحيض، هذا لم يكن مستجمعا للصفات المعتبرة في دم الحيض، لأن كان الدم أصفر مثلا بدل كونه أحمر أو أسود. المفروض حينئذ عدم الحكم بحيضية هذا الدم وعدم ترتيب الأثر عليه، وذلك لفقده للصفات المعتبر توفرها في الحيضية. فقده للصفات المعتبر توفرها في الحيضية يمنع من القبول بهذا الأمر والالتزام بانطباق العنوان عليه. أقول لكننا نرفع اليد عن هذا الأمر بالنص الخاص، يعني كأن مصطفى القاعدة يقضي بعدمه إلا هو الحكم بالحيضية، لأن الحكم بالحيضية يدور مدار توفر الصفات الذي هو عبارة عن الشروط المعتبرة، فما لم يكن مستجمعا للشروط المعتبرة لا يبنى على تحقق الحيضية. أقول نرفع اليد عن مصطفى القاعدة لأي شيء بالنص الخاص، لأن في المقال نصا خاصا قال بأن ذات العادة إذا رأت الدم وقت عادتها ولو لم يكن بصفات الحيض فإنها ترتب عليه آثار الحيضية. نتعبد بهذا النص ونرتب عليه الآثار. ما هو النص الخاص؟ صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المآثر، وهي الواردة في الباب الثاني الرابع من أبواب الحيض الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن له الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريث عن محمد بن رسول. صحيح. طريق ثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن حماد بن عيسى. الكلام في هذا الطريق من جهة محمد بن إسماعيل وقد سبقت الإشارة إليه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى السفرة في أيامها، فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها. ترى السفرة، السفرة إشارة إلى أن دم الحيض أي إلى أن الدم الخارج ليس مستجمعا لصفات الحيض، لأن دم الحيض أحمر أو أسود وهذا أصفر، لكن لما كانت أيامها يعني عادتها قال لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت السفرة في غير أيامها توضأت وصليت. فالنتيجة أن التعبد بمقتضى هذا النص قابل بالالتزام بأنها ترتب آثار الحيض على الدم الخارج. يقع الكلام بعد ذلك في أنه لو تقدم الحيض يوما أو يومين زين، فهل يلحق بالحيض أو لا؟ هي عادتها في أول الشهر، رأت الدم يوم 29 والثلاثين أو يوم 30 من الشهر السابق، يعني قبل عادتها بيوم أو بيومين، فهنا هل يلحق أو لا؟ يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.